نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: افترض الله على جميع العباد أمرين مجتمعين. قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد، افترض الله على جميع العباد ظاهر كلمة جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني افترض عليهم أمرين: الأول الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله، فأحدهما لا يكفي. الكفر بالطاغوت هو معنى لا إله، والإيمان بالله هو معنى إلا الله، فعرفنا أمرين: أحدهما في معنى لا إله، والآخر في معنى إلا الله، يعني هذين الأمرين أعظم فرض فرضه الله. وتقدم لكم أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، يعني أعظم فرض هما الأمران. وتقدم: بل الدين أمران، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. واشتقاق الطاغوت في لغة العرب من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، يقال فلان طغى يعني تجاوز حده. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني تجاوز حدوده. وللسلف في معنى الطاغوت أقوال وتفاسير عديدة. قال عمر رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان، يعني أنه ما خلق إلا للعبادة فأبق وتعدى حده فعصى. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، تعدوا وزادوا ما ليس لهم به علم. وقال مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله، يعني ومن حده أنه عابد فجعل معبودا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإمام الشهير والعالم الكبير المحقق المدقق: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، يعني كل شيء يتعدى به العبد حده في الشرع يصير بهذا الشيء طاغوتا، من معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادة، أو متبوع من دون الله في التحليل والتحريم بأن كان يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، أو مطاع أي في معاصي الله. فمن الطواغيت القبور المعظمة من دون الله، ومن المتبوع يعني المعبود بشرط أنه يرضى بهذا الأمر أو يدعو الناس لعبادة نفسه، مثل يقول: إذا مت تعبدوني أو الآن عبدوني، نقول هذا طاغوت لأن تجاوز حده، فتجاوز حد البشرية وجعل نفسه ربا. أو متبوع، يعني يقولون ويقول مثلا: الخمر حلال، أو هذا حلال، أو هذا حرام، ويحلل ويحرم، هذا والعياذ بالله طاغوت إذا كان له أتباع. أو مطاع يعني في المعاصي، ليقول الزنا حلال مثلا والعياذ بالله، هذا طاغوت لأن تجاوز حده وجعل نفسه مشرعا دون الله. نعم. ومن المتبوع الطواغيت في التشريع، الذين نصبوا في التشريع إلى أن جعلت أقوالهم ميزانا للشرع، وهذا مناف مطلقا أو كمالا أن محمد رسول الله. والأول مناف لشهادة أن لا إله إلا الله، فواحد أخل بالألوهية، والآخر أخل بالرسالة. الثالث المطاع في معاصي الله من ملوك السوء وأمراء السوء وكبار السوء، فهؤلاء الغالب عليهم الشهوات، وغيرهم الغالب عليهم الشبهات. فالأمراء ونحوهم أو رئيس أو نحوهم، هؤلاء مخلون بجانب من الامتثال. فهؤلاء مخلون بجانب من الامتثال، فالذين يتبعون في ذلك إما لأجل المال أو الرياسة، هؤلاء هم من الطواغيت. فإن المطاع الأخير ما يقال له متبع، أما هؤلاء فيطيعونهم الخلق. ثم قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام له: إذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة، وكون كل واحد كافرا فالمطاع فيه تفصيل، والمعبود قد لا يكفر أول وهلة، فإنه قد يقوم له عارف إلى آخره، لكن تعرف أن هنا شيئا يختلف، فشيء يكفر فيه أول وهلة، ولو في الفروع كأن يقول شخص: الصلاة ما هي واجبة، فإنه يكفر. تعرف أن للعلماء في الطاغوت كلاما وتفسيرا، أحدها تفسير عمر وتفسير جابر وتفسير مالك، يعني أن السلف لهم فيه عبارات، منها عبارة كل ما عبد من دون الله، وتفسير عمر وتفسير جابر، وللسلف غيرها عبارات. وقد حد ابن القيم حدا يجمع هذه المرويات وغيرها، فقال ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني كل شيء يتجاوز حده في الشرع، يعني لأن اشتقاقه من الطغيان وهو مجاوزة الحد. وفي الآية إنا لما طغى الماء يعني على أهلك الله به قوم نوح لما غلوا إلى آخره. المقصود به المعنى اللغوي يعني تجاوز حدوده، فإن من طغى فإنه تجاوز حدوده في الشرع. قال تعالى للطاغين مآبا، وسمي الطاغوت طاغوتا لكونه تجاوز حده، من ذلك الشيطان فإنه أبى أن يسجد وصار قائدا لكل معصية، استنكف من أن يسجد لرب العالمين وقال إن فيه ذل، فرجع إلى أعظم ذل، فصار قوادا لكل فاحشة، وكان داعيا لكل رذيلة، إماما لكل رذيلة. وهذا شأن من لا يدخل في الدين للرب، يعاقب بأن يذل ذلا لا مزيد عليه، مثل ومن يعش عن ذكر الرحمن يرغب عن مجالس الخير، نقيض له شيطانا فيقيض له شيطانا فيقيض له شيطانا، فهو له قرين، ما تظن أن يفعل به إن إبليس تجاوز حده. وقول مالك ما عبد من دون الله فصار عبادة من دون الله، إن إبليس ما تظن أن يفعل به إن إبليس تجاوز حده. وقول مالك ما عبد من دون الله فصار عبادة من دون الله، وكذلك الكهان تجاوزوا. فتعريف ابن القيم هنا جمع المتبوع في التحليل والتحريم أو مطاع في معصية، وقال كلاما قال معناه شيخه إنك إذا تأملت طواغيت العالم وجدتها ترجع إلى هذه الثلاثة. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.